أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام. صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قال المؤلف رحمه الله: فيه احتمال أنهم ذبحوا أولادهم قربانا لآلهتهم، وإما أن المراد بشركائهم الذين يجعل المشركون لهم الحكم بغير حكم الله من الكهنة وغيرهم، جعلوا شركاء لأنهم جعلوا لهم أن يحكموا فيهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعلى هذا يصح أن يكون المراد بقتل أولادهم وأد البنات، أي دفنهم وهن في حال الحياة، ليردوهم ليهلكوهم بجعلهم من أهل النار بعلمهم الباطل، ليردوهم ليهلكوهم بجعلهم من أهل النار بعملهم الباطل، إن شاء الله لكم. وليلبسوا عليهم ما دينهم، وليلبسوا فيها قراءة ولا ما فيها، وليلبسوا عليهم دينهم الأصلي الذي هو التوحيد الذي ورثوه بعد أبيهم إبراهيم عليه السلام، بما يوهم أن الشرك حق ولو شاء الله ما فعلوه، لأنه قادر على منعهم حتى لا يقع منهم. فذرهم وما يفترون فلا تشتغل بهم، ولا يحزنك افتراءهم، أو المراد اترك أمرهم إلى الله فهو يتولى جزاءهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. قال: هناك احتمالات، عدة احتمالات في مسألة القتل. أما أن يكون الذبح هنا للأولاد تقديمهم قربان للآلهة، وهذا، أو أنهم كانوا يقبلوا فيهم حكم شركائهم الكهنة الذين كانوا يتعاملوا معهم على أنهم إله من غير الله سبحانه وتعالى، أو ما كان في الجاهلية من دفن البنات وأد البنات وهم صغار حتى يعني لا يجلب العار والخزي للأهل أو الأب أو الكذا وكذا، فكانوا يقتلوا البنات وهن لازلنا صغار. ليردوهم يعني من الردى والهلاك، وليلبسوا الردى والهلاك هنا هو المصير المحتوم إلى نار جهنم. وليلبسوا عليهم دينهم، أي يلبسوا من التلبيس، أي هو قال زينا، وكذلك زينا أي الشيطان، نعم، وكذلك زينا لهم أي الشيطان، نعم. ولو شاء الله ما فعلوه، يعني مسألة مشيئة جبر، مشيئة إذعان، ومشيئة غصب، لا منعهم الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى ترك لكل إنسان يعمل ما شاء. فذرهم وما يفترون، أي لا تشغل نفسك بهم، فمردهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا: هذه أنعام وحرث، أي زرع، حجر محجور ممنوع أي محرم، لا يطعمها إلا من نشاء، من يشاء الله بزعمهم، أي أن لا يطعمها إلا من نشاء، الذي يشاء الله أن يطعمها لأنها خصصت إما للكهنة أو خصصت للأوثان حقهم أو كذا، بزعمهم أن الله يشاء لبعضهم أن يطعموها دون بعض. وأنعام حرم ظهورها، أي حرم ركوبها، هذه فيه شيء حرم أكله وشيء حرم ركوبه من الإبل ومن ال... وبزعمهم نعم. وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قال: في المصابيح في الذبح، وإنما يذكرون أسماء الأصنام أثناء الذبح. افتراء عليه، قالوا: هذه الأباطيل افتراء على الله، سيجزيهم بما كانوا يفترون. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم، أي سنعذبهم أو سيعذبهم بسبب وصفهم للأنعام افتراء على الله وإفسادا لأتباعهم، إنه حكيم عليم ومقتضى الحكمة بالجزاء وبالعلم لا يضيع شيء بدون جزاء. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني عندما تأتي الإبل أو الغنم أو البقر وكذا قالوا ها التي في بطنها خالص لأولادنا الذكور، أما الإناث فليس لهم شيء فيه، ليس لهم حظ فيه. ومحرم على أزواجنا، أيضا والأزواج ليس لهم فيه شيء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، أما إذا هو ميتة وقد ماتت قالوا ها اشركوهم النساء وال... نعم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، أي أن صنيعهم في قتل أولادهم سخف وقلة عقل بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأنهم لم يعتمدوا فيه على حجة من الله بل فعلوه جهالة، فهي شناعة عظيمة قتل الأولاد لا لشيء ولا ليس معهم فيها حجة من الله سبحانه وتعالى. وحرموا أيضا ومن السفه أيضا وحرموا ما رزقهم الله، إشارة إلى سبب خسارتهم لما أحل الله لهم من حيث أن الله رزقهم ومن حيث أنه معارضة لحكم الله، لأنه لم يرزقهم إلا وقد أحله لهم، لأن عندما الله سبحانه وتعالى يحل لهم شيء وهم يحرموه فكأنهم يعارضوا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. افتراء على الله بين شناعته ذلك التحريم وزيادة قبحه، كالظلوا تسجيل عليهم بالغواية فيما صنعوه تدينا بأنه تضيع لطريق الحق والصواب وتيهم في الباطل وما كانوا مهتدين، إما بمعنى أن شأنهم أن يظلوا لأنهم ما كانوا مهتدين قط، وإما بمعنى الرد لاعتقادهم وظنهم أنهم مهتدون. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي تصرف بدون علم حتى لو كان تصرف صحيح هو غير مقبول. لو الإنسان الآن يعمل شيء بنية، يعني يأتي بعمل معتقدا، يعني جاهل، هو جاهل ولكن يعتقد فيه صحة وهو ربما يكون صحيح، لكن هو جاهل، فجهله يؤدي إلى ضياع ثمرة العمل كله. فأي عمل بدون علم لا يكون خلفه إلا، يعني يكون خلفه أشياء ليست اليقين، لأن أن يصل الإنسان إلى العمل لابد أن يكون عنده يقين في العمل الذي يريد أن يعمله. فعندما يعمل الإنسان حتى العبادة حتى الصلاة، عندما يأتي الإنسان يصلي بدون علم وبدون معرفة قد يصلي صلاة غير صحيحة أصلا، في عدم ركوع، تمام الركوع، تمام السجود، تمام الوضوء، تمام كذا. لابد أن يكون الإنسان في العمل الذي مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عن علم، وليس مجرد هكذا، يعني بالله مجرد أنا قد بأصلي هذه الصلاة تقبل أو ما تقبل، المهم أني أنا قد أديت الصلاة، سأصوم صيام قد، يعني الإنسان لا يمسك إلا بعد دخول الوقت أو كذا أو كذا، فلا بد من وجود العلم. ولذلك الآن تجد الكثير يتعبد الله وتجد يعني التزام وكذا وكذا، ولكن جهل مطبق. ولذلك تجد الآن سبب دخول الجهل تشتت الناس، تشتت حتى المذاهب، تجد المذهب الواحد 20 فرقة، تجد أتباع العالم الواحد أو الإمام 30 فرقة، تجد هذا بسبب الجهل وعدم العلم. إذا وجد العلم توحد الناس، وإذا وجد العلم كانت كلمة الناس واحدة، وإذا وجد العلم كانت تصرفات الناس تحت إطار العلم، ولذلك لا تجد تنافر بين هذا وهذا إذا كان مسألة علم، لكن مسألة جهل يعتقد أنه عالم المشكلة أو يعتقد أنه مطلع أو يعتقد أنه، ولكن في الأصل إذا جينا للواقع وجدنا لا شيء. إذن فالله سبحانه وتعالى حتى وصف هؤلاء، يعني قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ما عندهم علم، ما قلنا لهم فعلوا هذا الشيء وليس هذا بعلم أو، لكن هذا الجهل. وكذلك قلنا في العكس، قد يكون الإنسان يعتقد أنه يعمل فلم يعص الله بأشد من الجهل، دائما الجهل هو المدمر، يعبد الإنسان عباده وكذا وكذا ولكن ما بشكل. افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وهو ما يجعل على عريش كالعنب، يعني الأشياء التي كذا، والنخل والزرع مختلفا ألوانه، والنخل والزرع مختلفا أكله، فالنخل له ثمر مختلف في لونه وطعمه وغير ذلك من صفاته، والزرع كذلك. فالحبوب أنواع كثيرة، قلنا النخل تجد في نفس مزرعة واحدة يسقى بماء واحد وتربة واحدة، أنواع شتى، أنواع كثيرة، وكذلك الحبوب وكذلك الفواكه، كل هذا من قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. والزيتون والرمان متشابها، وهو المتقارب في الصفة، مثل نوعي الرمان الحلو، مثل نعم مثل نوعي الرمان الحلو، وغير متشابه مثل النوع الحلو والنوع الحامض. كلوا من ثمره إذا أثمر، ترخيص في الأكل منه قبل إخراج زكاته، ولا يسقط زكاة ما أكل قبل، يعني كلوا من ثمره إذا أثمر، ما هو لازم أنكم تأخروه حتى تخرجوا الزكاة، لكن لا بد أن يكون حاسبين، لأن الله سبحانه وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده، يعني لكم الأكل قبل، ولكن إذا حصدتموه فأخرجوا زكاته. كلوا من ثمره إذا أثمر، ترخيص في الأكل منه قبل إخراج زكاته، ولا يسقط زكاة ما أكل قبل، واتوا حقه يوم حصاده، ما جعل الله فيه من الحق للفقراء والمساكين، ثم جعله لثمانية أصناف، والحصد يكون بالقطع كقطع العنب. ولا تسرفوا، الإسراف ما بإنفاقه في معصية الله كمعاونة الظالم، وأما بالإنفاق الزائد على المنفعة وهو إتلاف في غير فائدة، إنه لا يحب المسرفين، عام لكل مسرف ولو في أمر خارج عن الثمر، كالإسراف في القتل والتبذير بالماء أو غيره. يعني كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده، هذا شرط في أنه لا بد الإنسان يزكي مثل هذا. ولا تسرفوا، الإسراف كنا مذموم بكل الاتجاهات وبكل المعاني، سواء الإسراف في الثمر، سواء الإسراف في كل شيء، حتى في الماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ما سئل، قال أفي الماء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار. لو إنسان على نهر وقده على النهر، يجب أن ما يأخذ إلا الشيء اللي بيحتاجه ولا يسرف الماء، لأن وأحنا بالذات يعني سبحان الله، المسلمين الذين يجب أن يكونوا هم القدوة وهم كذا، ربما من أكثر من يسرف في الماء، وبالذات أثناء الصلاة تجد من سبحان الله يتوضأ بوايس ماء وضوء، أما إذا يبغى يغتسل يبغى له تريلة حقيقة يعني. وهذا وضع يعني يجب أن يراجع المسلمين أنفسهم في هذا الشيء، يعني إذا كنت أنت داخل أصلا لعبادة الله، داخل للعبادة، تتوضأ أو تغتسل للعبادة، طيب إذا أنت أسرفت في الماء أصلا، ما قبل منك هذا العمل اللي أنت سويته، الوضوء والغسل ما قبل أصلا، بل أنت قد تحملت ذنوب في الإسراف هذا في الماء. إسراف ماء في، أولا نحن نعرف أن نحن مهددين بنضوب المياه، اثنين إسراف في قيمة الكهرباء التي تأتي بهذا الماء، ثلاثة إسراف في قيمة الماء إذا كنت مشتري من يشتري الماء، أربعة إسراف في الجهة التي يتجه إليها أكرمكم الله إلى البيارة، بحيث أنك لا تحتاج أذية، يعني كله. فإذا لم يكن لدينا يعني التزام، لأن قلنا الإسلام كل متكامل، ما نجي نجزئ الإسلام ونفقط الإسلام، لا، فالإسراف يعني ممقوت في الأكل، في الشرب، في اللبس، في كل شيء، وفي الماء، لكن الماء هو من أكثر الضروريات، لأنه ضروري من الضروريات الملحة. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ونحن بدأنا الآن في الغور، بدأ البعض يحفر الآن على 100 متر وعلى 200 متر و 300 متر، هذا العقوبة، احنا نخشى العقوبة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن الأنعام حمولة وفرشا تحملكم وتحمل أثقالكم، وهي من هذه من النعم التي يسردها الله سبحانه وتعالى علينا. ومن الأنعام حمولة وفرشا تحملكم وتحمل أثقالكم، وهي من الإبل ومن الأنعام، والفرش يتخذ من جلود الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، إذن ومن الأنعام حمولة ركوب، وفرش الذي تتخذ من جلودها وأوبارها وأشعارها. كلوا مما رزقكم الله، أي إذا أردتوا حتى أن تأكلوا منها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لعل فائدة ذكر الخطوات التحذير من إضلال الشيطان، من إضلال الشيطان التدريجي، كأنه يخطو خطوة واحدة فيتبعه فيها من يتبعه، ثم يزيد خطوة فيتبعه، وهكذا حتى يصير بعيدا من الصواب، كأنها استدراج، والشيطان هو يستدرج فيهيئ للإنسان المرحلة الأولى، يقول أنا يعني مثلا أنا فيه امرأة أو كذا، بس أشوف الجمال الإنسان يرتاح نفسيا أنه يرى الشيء الحسن، أنا بس بأنظر إلى المرأة هذه في جمالها، فهذه أول خطوة. أو يأتي مثلا في المخدرات يقول أنا بأجرب أول حبة وبعدها أنساقت المسألة، يجي في السرقة، يجي في أي شيء، فيبدأ لا يأتي بها إلى ربها على طول، لا إذا كان بها واحد غبي على طول يدخل إلى آخر لحظة، لكن المسألة مسألة تدرج. نعم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، أي وأنشأ لكم من الأنعام 8 أزواج حمولة وفرشا، من كل نوع زوجين ذكرا وأنثى، من الضأن 2، الكبش والنعجة، ومن المعز 2، التيس والعنز. قل الذكرين حرم أم الأنثيين من الضأن والمعز، يعني تساؤل، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم الحمل من أولاد الضأن والمعز، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فهاتوا ما يفيد العلم من كتاب الله أو أثارة من علم عن رسول الله أنها محرمة عليكم. ومن الإبل 2، الذكر والأنثى، ومن البقر 2، من 8 أزواج. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، الجمل والثور أم الناقة والبقرة، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء حاضرين على التحريم مشاهدين له أو جاء أوحاه الله إليكم إذ وصاكم الله بهذا بزعمكم وهم لا يدعون ذلك، فمن أين جاءهم تحريم ما حرموا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، دائما بغير علم، أي لا أظلم منه لجمعه بين الافتراء على الله والتسبب لإضلال الناس، وهذا من حسن الجدال من حيث أنه لم يواجههم بأن يقول لا أظلم منكم، بل دل عليه بالعموم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأن الله سبحانه لا يجعل الظلم سببا للهدى، فليس افتراءهم إلا إضلالا خالصا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فهذه المحرمات، فقد وجدت فيما أوحي إلي تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا الذي أتى بها الوحي، فإنه رجس نجاسة وقدر ليس من الطيبات، وهذا حين نزلت السورة بمكة قبل نزول المائدة وقبل تحريم كل ذي ناب من السبع، وهذا فائدة قوله ألا أجدوا فيما أوحي إلي، فهذا قال هذا الكلام في مكة قبل نزول قبل المدينة ونزول المائدة، لأن في المائدة حرمت السباع كلها كل ذي ناب، لئلا ينفي تحريم غير الثلاثة، يعني إضافة، لأنه ترك المجال مفتوح بعد ما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، تركها مفتوح. نعم. أو فسقا أهل لغير الله به، وكذلك المحرمات عطف على ميتة جعل كأنه فسق لأنه ذبح فجورا وخبثا، لأن الله تعالى لم يحل ذبحه مع الإهلال به لغير الله، والإهلال في اللغة هو الجهر بالكلام، أنا نويت أن أذبح هذا الذبيحة لفلان، يعني بس ما هو لفلان كضيفة أو لا للجن، مثل ما يفعلوا الآن عندما ياتوا في تقريب الجن وفي عندما ياتوا في الزار وفي كذا، أو في عندما يجي الاستحارة، فهم يذبحوا الذبيحة للجن اللي موجود عنده، يقول هذه ذبيحة لكم في غير القبلة وهي ليست لله، ويترك الدم للجن ويرموا اللحم، فهذا ذبح لغير الله. نعم. فمن اضطر إلى شيء من هذه المذكورات الميتة وما ذكر بعدها غير باغ اضطرار، ولكن بشرط أن يكون الاضطرار ما هو بغي تعدي، عاد فيه مجال أنه يعني يجد. فما إذا كان مضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فالبغي الإقدام على المعصية في الأكل من المحرم لغير ضرورة، والعدو تعدي ما أحل الله إلى ما حرم كالزيادة على ما اضطر إليه، فهذا لا يجوز. قلنا أمس أن الاضطرار أن الله سبحانه وتعالى أباح الميتة وأباح هذه الأشياء للمضطر، لكن بشرط أن يكون مضطر غير باغ ولا عاد، لا هو يعني يكذب ولا متعدي في تناول هذه المحرمات. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف؟ إيه نعم، المضطر إذا كان الإنسان قد بيموت من الجوع يأكل له لقمة، بس يأكل الشيء اللي ما هو يفتح المجال، يأكل الشيء. أو مثلا قالوا إذا الإنسان غص وكان في مكانه في حتى خمر ولكن يوجد ماء فينزل اللقمة، ولكن ما هو بالقارورة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه.